ان الميكروب بمجرد ما ينزل على الجسم يشتكي به ويصيره كالعصف المأكول. وهذا هو التعقيد المسائي في قوله فجعله كعصف المأكول، يعني فعل ترتيب وتعقيد على طول. احنا بنشوف في دنيا العلم ان الميكروب لا بد له بعد اتصاله بالجسم ان يمضي مده حضانه طويله وهكذا، وبعد ذلك يفتك بالجسم، وبعد ذلك يموت الانسان ثم يرم جسمه، وبعد ذلك تمر مده طويله علشان يتحلل ويصير كالعصف المأكول. فهذه فترات الايه؟ فترات طويله. اذا سواء اراد بها الميكروب او اراد بها كما اراد الله النصير وترمي بحجاره ومن سجين والى اخره، سواء في اثبات المعجزه لهذا الحدث. الا اننا نقول لهؤلاء القول انه يجب أن لا تخضعوا الأشياء إلى فهم عقولكم في الأشياء، ويكفي أن يقول الله ألم ترى كيف فعل ربك. ما دام فعل ربك يبقى نحي قوانين الوجود ونواميسه عن هذه المسألة. الحق سبحانه وتعالى حينما خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وكل من يسلق له الخطاب في قوله أرأيت، قلنا في قضية عقدية ثانية هنا. هذه القضية العقدية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطب بألم ترى لم يكن في وقتها قد رأى الحدث الكوني. صحيح ناس يكونوا رأوا الحدث الكوني وسمعوا الإخبار القرآني، ولكن رسول الله سمع الإخبار القرآني فقط ولم يرى الحدث. ولكن الله سبحانه وتعالى أخرج المسألة مخرج آخر، مخرج عقدي، عقدي عالي، وهو إنه قال له ألم ترى. والعلماء هنا قال له هو ما شافش الحدث، فيبقى معنى ألم ترى أي ألم تعلم. فلماذا عدل عن أسلوب ألم تعلم إلى ألم ترى؟ هذه الوقفة العقدية. الوقفة العقدية أن الحق حين يقول يجب أن يكون الحق أصدق من عينك حين ترى. فإذا ما قال الحق فحصل كذا وكذا فيجب أن تستقبله استقبال اليقين المحس الذي رأيته. إذا ألم ترى معناها ألم تعلم، عدل عن ألم تعلم إلى ألم ترى ليدلني على أن الله إذا قال شيئا يجب أن يكون الله أوثق من بصري. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الإيه؟ بأصحاب الكيف. قلنا بعد ذلك أن سياق الصورة اللي جت بعدها يدلني على أنها مترتبة عليها ترتب العلة على المعلول والسبب على المسبب والنتيجة على المقدمة. لكن في تاريخ النزول وجدنا أن سورة الفيل نزلت بعدها سورة إيلاف قريش بعدها بتسع سور. فالنسخ النزولي غير النسخ الترتيبي في المصحف. نقول له إيوه، يجب أن تفهم أن النسخ النزولي بيبقى لأحداث وقعت تتطلب نزول قرآن، ولكن النسخ الترتيبي النهائي هو النسخ الذي كان عليه القرآن في أم الكتاب. فإذا ما عزلت الأشياء التي حدثت بعد ذلك وأردت وضع السورة تبقى توضعها في نسق الترتيب. ولذلك تجد سورة لإيلاف قريش مستهلة بلام التعليل لإيلاف قريش. طيب لام التعليل دي إذا جاءت يبقى إيه اللي حصل لهذه العلة؟ يعني صنعت كذا لكذا. فهو يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالتعليم هو منفصل عن المعلم. ليه؟ ماذا صنع الله لإيلاف قريش؟ تجد الترتيب بقى التلاوة أو الترتيب اللي عليه المصحف نهائي بيقول فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لأن الجماعة اللي جايين عشان يهدموا البيت، والبيت ده بيعز قريش، دي قريش خدت السيادة على الجزيرة العربية بهذا البيت. ليه؟ قال لك لأن البلد بيحب كل العرب، وقريش لها الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وهي كانت يعني في التجارة مأمونة. لماذا؟ لأنها كان لها مهابة. المهابة دي جايلها منين؟ لأنها هنا في خدمة البيت، وخدمة البيت كل القبائل اللي في الشمال واللي في الجنوب بتيجي للبيت. فما فيش أي قبيلة لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الطريق اللي بيوصل إلى هذا يقدر يتعرض أبدا لقافلة قريش، لأن إذا تعرض لها الآن فستأتي هذه القافلة فيما بعد لقريش في عرينها، ورغم ذلك تنتقم لها. إذا الوجود البيت هو الذي ربى هذه المهابة. فكأن الحق حينما حافظ على البيت حافظ على مقوماته النفسية ومقوماته الاقتصادية. مقوم الاقتصاد عشان يطلب ما يبيعوش، وأما المقوم النفسي فحتى يأمنوا من خوف ما يخافوش، يروح الأعمال بتاعتهم ولا خوف. إذا لو هجم البيت لزالت هذه المهابة، ولزالت القداسة اللي كانت لقريش، ولزال مصدر من مصادرهم الاقتصادية اللي بيعيشوا من أجله. إذا فعل الله ذلك لإيلاف قريش ليألف الرحلة ما يذهبوش فيه ما يخافوش منه، بل يستقبلوها استقبال الواثق بامتداد سبب الله لهم في بقاء المهابة. ولو أن البيت هدم للمهابة كانت زالت، وإذا زالت المهابة تجرأت عليهم القبائل، وإذا تجرأت عليهم القبائل نفوسهم يعتريها الخوف، وبعد ذلك إذا تعرضت قبائلهم لعمل القبائل الأخرى يبقى معنى ذلك أنهم ما يبقاش لهم مصدر تجاري. فإذا ربنا عمل حكاية قضيتين اثنين، قضية اقتصادية وقضية نفسية. قضية اقتصادية قال لي فليعبدوا رب هذا البيت، مدام حافظ عليه البيت وخلى لهم مصدر اقتصادي وخلى لهم مصدر نفسي،

اللي سنه أكبر من سن اليوسف ولا يقدرش يعمل عملية، ده ما عندهش الطاقة اللي يفعل به. إنما اليتيم عنده اثنين، ما عندهش الطاقة اللي يفعل به ولا عندهش العقل اللي يخطط، لأنه لو كان عنده العقل كان من الممكن وإن لم توجد له طاقة يلتبس أسباب الحيلة، يلتبس أسباب عرض نفسها على الناس. إنما اليتيم ده اللي رأيه ما عندهش لقوة تخطط عقله، لأنه لسه ما نضجش. ولذلك اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، يوم ما يبلغ مبلغ الرجال انحلت عنه صفة اليوسف. الله، إذن ده هي وضعيه، لا طاقة موجودة ولا عقل يستطيع باحتياله إنه يعوض هذه الطاقة. إذن فدعه والعملية بتاعته دي عملية قاسية في المجتمع. فذلك الذي يدعو الإيه؟ اليتيم. ليه؟ لأنه فاقد القدرة وفاقد العقل اللي بيخطط يمكن تخطيط يكون مقام القدرة، وده لا عنده دي ولا عنده دي، وهو موجود في المجتمع. والله هو الذي خلقه، وقلنا بخالقية الله للعبد وبمخلوقية العبد لله، يبقى لازم يعيش، ما دام خلقه لازم يعيشه، سواء كان مؤمن ولا كافر لازم يعيش. ولذلك الأسباب المادية تستجيب للمؤمن وللكافر، والصغير والكبير. فما دام بخالقية الله له وبمخلوقيته، يبقى هو لازم ضمن له، يضمن له العيش. فالذي يعين الله، وإن كان الله هو المعين، على ان يجي اليتيم فقد اسباب الحياه، لا قدره ولا عقل يخطط، وبعد ذلك ياخذ هذا القطاع على نفسه ولا ينحرفه، وياخذ هذا القطاع على نفسه ويعونه، يبقى كانه قام بمهمه الحق سبحانه وتعالى. قام. ولذلك الحق بيعتبر انك انت لما تدي اي ضعيف حاجه بيقول انت بتقرضني. ليه؟ لان بخالقيتي له وبمخلوقيتي له انا ملزوم ان انا اعيشه، ملزوم ان انا اعيشه، وكنت اقدر اعيشه صحيح، انما انا اريد ان ارى اثر تعاطف صنعتي على صنعتي. عايز يشوف الصنعه بتاعته القويه بعين العالم، والا ولذلك يقول من ذا الذي يقرض الله؟ الله. اكيد انت لما تسد للفقير بتقرض مين؟ تقرض الخالق، لان الخالق هو اللي مطلوب منه ان يرزقه. فكان المساله في يد مين؟ في يد الحق سبحانه وتعالى. ايش يظن المجتمع قسى؟ يقول لك لما المجتمع بقى يقسى خلاص والمساله تطل، يبقى الحق لا يتدخل بالأسباب من البشر، إنما يتدخل بالأسباب الغائبة اللي هي من غير حساب. من يجي يعرف لنا الحق سبحانه وتعالى؟ يقول إن الإنسان تمر عليه فترة من الفترات مشغول بنفسه، ونفسه عنده أعز شيء، وبعدين لما يبقى عنده عيال انتقلت هذه المسألة إلى أولاده، فيحب يشقى وهم يرتاحوا. ففي ساعات يشغل الإنسان برزق الأولاد ويخاف أن يؤخذ من حياتهم قبل أن ينضجوا، تتعبوا هذه المسألة. يقوم الحق يقول له والله المسألة معادلة، إن كنت أنت صنعت في الضعاف من الصغار الذين لغيرك، فاطمئن على أن الله سيخلق بسبب وبغير سبب الذين يعولون ضعافك. فإن كنت عايز تأمين صحيح، ما تأمنش لا البنك ولا الخدمة، أمن في يد الله. شوف الضعاف دول اللي موجودين قدامك ملهمش عائل علهم، اذا عملت العملية ده ثق تمام الثقة ان الحق سبحانه وتعالى يجي لأولادك دول ويرزقهم برضو. اللي ليه؟ لانك امنت في يد الله، ومدام امنت في يد الله الله خير امين. يقوم يهيئ لك فرصة ولو لم تكن في الحسبان. يوم القرآن لما يجي يعرض قضية اليتيم يوم يعرضها لنا سورة الكهف، عرض جميل في قصة العبد الصالح وفي قصة الخبر. القصة قال انهم لما مشوا حصل لهم حاجتين، وجاء على حاجة اتى يا اهل قرية استطعم اهله، استطعمهم يعني طلبوا منهم طعام، يعني مش على موصولين الى السهامة وحكموا عليهم انهم ياكلوا، لا ده هم اللي طلبوا كمان، ما رضيوش يقتلوهم. يبقى هذا منتهى اللؤم ومنتهى القصة. المرحلة الاولى اللي ما كانش يقول لي اتفضل او يدعيني او يلح علي، لكن المرحلة الثانية انا ثلاث وانا ابن سبيل، وبعدين ثلاث سنين تطعم الجيوش يدون طعام. يبقى دي يستدل مني على ان اهل القريه يسكنوا قوم لئام. فوجد العبد الصالح جدار يريد ان ينقض، جدار يريد، احنا مش هنقف عند يريد ان ينقض بالنسبه للجدار، لان الاراده دي تقتضي توجيه هلمه لان ينقض، دي لها موضوع اخر في الجمادات والى اخره. جدارا يريد ان ينقض فاقامه صلحه. فسيدنا موسى ما بيعترض على افعاله، قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. لان دول لم يتكرموا معنا، طلبنا منهم الطعام فما يضروش. فازاي انت تبني لهم الجدار ولا تخش اجر؟ كان على الاقل تاخد اجر عملا، لانهم قبلونا باللقم مش اهل مجامله. ده كلام منطق موسى الرسول، وده كلام صح. لكن منطق العبد الصالح ان السبب اللي انت بتقول ده عليه ان كان يجب ان انا اخد منهم اجر، ده صحيح، الا انك انت غفلت عن شيء. انت بتاخد منهم اجر لانهم لقمه ما رضيش يديك طعام، فكان يجب انك تاخد اجر على عملك. ده كلام صحيح، هم لقمه. قالت منهم لقمه ديني ما رضيش يديك طعام، انا بنيت من غير اجر. الله، كيف هذا فزوره دي؟ قال لي نعم، لاني لما علمت من اننا استطعناهم ولم يعطونا علمت انهم قوم لئام. هؤلاء القوم اللئام اللي في البلد واليتامى دول فيه، واليتامى ابوهم تارك لهم كلب، والكلب ده حطه تحت الايه؟ تحت الجدار، والجدار سينهدم. لما ينهدم الجدار الكلب ايه؟ يبان، يبان في قريه لئيمه بالشكل ده. ساعة ما كانوا هيشوفوا الجدار والكلب ده هيروحوا على الجدار ويعملوا ايه؟ وياخدوه، لانهم لؤمه. تبين من تصرفهم معنى انهم لئام. يبقوا كانوا هياخدوا مال اليتامى دي. يبقى انا لما بنيت ولا اتخذتش اجر، انا بكافئهم على لقمهم، بمنع عنهم الفرصه اللي كان يصح انهم ياخدوها. يبقى عدم اخذي اجر عن هذه العمليه هو ده الرد الطبيعي على انهم ما اطعموناش. والا لو اطعمونا يمكن انت في ناس تقول ده ناس كرام، ومن الممكن ان الجدار برضه لو انهدوا وكان زبان هيردوه لصاحبه. انما هذه المساله فهمتني انهم قوم ايه؟ قوم لئام. وما دام لئام اذا بان بريق الزهر ده لهم هيتخطفوه وهيسيبوا اليتامى، فاعمل انا فيهم فصل. انت فاهم ان انا عملت مروءه؟ لا، انا عملت فيهم فصل. الفصل ده ان انا بنيت الايه؟ الجدار بنايه تقنن عمره على ما يبلغ العيال ايه؟ سن الرشد. وبعدين لما الجدار يعني مش بناها بقى يعني كده، لا، بناها بنايه واحد على قد المده اللي عملت. يبقى قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. وبعدين لما جه يعلمه بقى العيال قال له اسمع بقى، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هذه واحدة، وكان تحته كنز لهما، ده كلام صح. والعلة الثانية وكان أبوهما صالحا، فكأن الله قيض مجيئي ومجيء واستطعمنا لأهل القرية ولرضيك يطعمونا. إذا فللؤم وللبخل برضو رسالة بيؤديها في الكون. الرسالة اللي بتؤديها في الكون بيعين على أشياء كثيرة، لأنهم لو أطعمونا ما كناش يمكن نعمل العملية دي. الله، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. إذا تعليل الحق بقوله وكان أبوهما صالحا يدل على أن من صلاحه أنه رعى مثل هؤلاء. وما دام رعى لله عياله في حالة الضعف، يبقى لزاما أن ربنا يرعى له أولاده إذا كانوا في حاجة، ويهيئ لهم أسبابا بعيدة عن بيئتهم، يجيلهم اللي يحرص لهم تنزول من حيث لا يحتفلون ولا يعرفوا اي حاجه. اذا فالقضيه التي يريد ان يلفت لها الحق سبحانه وتعالى بقوله كذلك الذي يدع اليتيم، قد نستقبلها استقبال ايه يعني؟ عمليه كونيه سهله دي، لان لا، دي عمليه خطيره، عمليه خطيره. لان اهم شيء في الحياه ان الانسان يحفظ قوام حياته، قوام حياته بالطعام دي اول حاجه مهمه. وبعد ذلك ترك الحياه ده شيء ايه؟ شيء اخر. فلما نيجي اليتيم فيه مظاهر الضعف كلها، فلا طاقة تعمل ولا عقل يحط التخطيط يقوم مقام الطاعة. يبقى إذا اليتيم ده لازم يبقى له إيه؟ يبقى له وضع. فإذا رأيت إنسانا يصنع باليتيم هكذا فاعلم أنه لا خير في دينه. ويبقى أكنه فهم الدين قضايا بس كلامية أو قضايا عقدية. لما أردنا أن يخرج الدين عن هذا القدر نفسه ما غدرتش عليه. وفي اليتيم، في غير اليتيم المحتاج برضه تبقى كده. ولكن قد يكون في غير اليتيم إلا إن يقدر يدينه. ليه؟ لأنه يمكن له كلام يلثم به. إنما اليتيم من لا حول ولا قوة له، ده ما فيش فيه حاجة. إذا فقول الحق فذلك الذي يدع اليتيم، يبقى لم يعطه ولم ينهره بلسانه، بل تعدى إلى حركة نزوعية، مما يدل على إنه كاره العملية دي. فذلك الذي يدع اليتيم. وبعدين نقلنا نقلة ثانية، قالت ليس معنى ذلك أن الخطاب في الذي يكذب به هو الذي يدع اليتيم فقط. لأن المسألة حينما تدعو كان عندك اللي تديه ولا تدفوش، وإذا لم يكن عندك برضو لليتيم عندك حق أن تحس وأن تحض من له قدرة على أن يفعل. إذا عدم وجود شيء عندك ما يعطيكش أيضا من المسؤولية. إزاي؟ استعمل لسانك، استعمل حنكك في إنك أنت تذهب إلى الواجب وتقنعه وتحسه على إنه اذا دي برضه قضية ثانية. واحد يقول لك انا ما عنديش، ما مش مدام ما عنديش ما يلزمنيش، نقول له لا، انت عندك شفايح مانع فيه، انما تستطيع بقوة حسك وبليونة حدك انك انت تقدر تدي للواجب، لا تنصح الواجب بان يعطي، بان يعطي ذلك الفاقد. اذا فاللي بيحملني المسؤولية مش عدم وجود مال. لو انك انت راغب صاحب ان ده يتاخد بايده، بالتاني اخذ لصاحب الوجود قول لي يا شيخ دي كذا وكذا وكذا، وانت من الخير انك انت تعمل كذا. كثيرا من الاشياء لا ينهي عذر الانسان فيها انه لا يجب، بل لا بد من عمليات اخرى. هذه العملية برضو قد تكون جوعية وقد تكون عاطفية. مثلا الحق سبحانه وتعالى لما يجي في الجهاد ويقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ايه في الخرج، انت ما يبقاش عليهم حرج في الجهاد ايه؟ انت اما اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، تبقى خطوة ثانية. يبقى مش موقفهم بس انهم ما يقدرون، لا، يقدر يتسلط على قادر ويقدر يذن على ودنه اذا نصحوا لله ورسوله ما على ايه المحسنين. وبعدين يدين الحتة العاطفية. طب انت ما اقدرش انت البرد حتة عاطفية كل انسان يملكه. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم كنت لا اجد ما احملكم عليه، كان يكفي هدف عذرهم. راحوا للرسول وقالوا احنا عايزين نجاهد، هاتلنا نركب، هاتلنا ما عندوش. مش يكفي هذا، تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. عملية عاطفية، ما قدرتش على العمليات الجوعية كلها، لا اقل من ان تقدر على وجدانك فتتألم وتبكي لانك انت ما انتش قادر. اذا فوجه الاعذار في قضايا الدين ليس للوجد فقط، ولكن المرتبة الثانية انك انت تحس الوابد، المرتبة الثالثة ان انت تتحطر وتتألم وتبكي لانك غير قادر. اذا فقول الله سبحانه وتعالى ارأيت الذي يكذب بالدين، تحمل الحق عنا الجواب، لاننا يمكن نجاوب الذي يكذب بالدين يا رجل الذي لا يؤمن بالدين، لا قد يكون مؤمنا بالرسالة وبالعمل معامل المسلم وكل حاجة، ولكنه اذا ما طلبنا منه ان ينقل مسأله الى قضية تنفيذية او سلوكية يتعب، فذلك الذي يدعو الايه اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طيب دي مسألة اقتصادية ومسألة اجتماعية ومسألة نفسية. وبعدين قال ايه، فويل للمصلين، نقلها نقلة ثانية، الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ايه المصلين هم؟ يعني الذين دخلوا في زمرة المتصلين بالصلاة، ان هم اهل القبلة، امن بالله وامن برسوله وامن بالعبادات وامن بالشعائر، الا انه بقى مصلي بهذا. لان فيه فرق بين مصلم بالقوة ومصلم بالفعل. المصلي بالقوة هو الذي دان بدين من يأمر بالصلاة، والمصلي بالفعل هو الذي يرثه ليبرز هذه المسألة ابراز التطبيق. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه، عن صلاتهم ساهون. طب مدام مصلين يبقوا ساهين عن الصلاة ازاي؟ احنا عندنا لما نيجي نلاقي اثبات ونلاقي ناس يوم العقل ياخذ فينا شوية، كيف يوصفوا بانهم مصلون وكيف نقول عن صلاتهم يساهون؟ اذا هنا يتدخل العقل في فصل حكيم اثنين، في فصل الشكل والموضوع. فالعبادة لها شكل تقوم عليه ولها موضوع تحققه. فقد يؤدي الانسان الشكل ولكن الموضوع ما اديش. ولذلك الرسول يشرح لنا بيه لما يشوف واحد بيصلي كده يقول له قم فصلي فانك لم تصلي. الله، يبقى ادى الشكل. الشكل ده بيسقط عنه الحد من عندنا وما نقدرش نقول له انت ما بتصليش، لانه ما اداش موضوع القرب من الله، ما اداش موضوع انه كان في حضره الله. وما دام في حضره الله يبقى يجب ان الزمن اللي انت خدته من وقتك ده علشان تبقى في حضره الله يجب ان لا يشغل بالك فيه بغير الله، لاننا ما بناخدش منك ساعه في الخمس اوقات ساعه، وتركين لك 23 ساعه مع الكون كله. فلما يكون 23 ساعه مع الكون وساعة باخدها منك مع المكون، تقوم برضو الساعة اللي احنا عايزين ناخدها منك مع المكون وهو الله عايز برضو تدخل الكون وياه، ما يصحش. يبقى اذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يذهبون الى الصلاة ويؤدون شطر الصلاة، ولكن موضوع الصلاة ومضمونها ووقفتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى فيها وشحنتهم الشحنة النورانية اللي تخليهم يستعينوا بها على مسائل حياتهم هم فقدهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه، عن صلاتهم ساهون. ما قالش في صلاتهم، شوف اللفظ عن وفيه، لأن استهلك الصلاة ده ليتأتى. ولذلك الأعرابي ساعة ما سمع قال الحمد لله اللي قال إيه عن ولم يقل فيه، لأن لو قال فيه يبقى كلنا هنروح، لأن ما ممكن أبدا واحد يكون يصلي وخصوصا اللي مرتضين لسه على الصلاة. يمكن بقى اللي الصلاة خدت من نفسهم بقى وعقلت عليها محبتهم وعرفوا قرة العين فيها وعرفوا من المشاهدة وعرفوا انه لما يقف كده الكعبة تجيله قدامه وعرف ان فيوضات الله تتجلى عليه، يظن بذلك انه يرجع في غير صلاته بالله. صحيح المرتضين على الصلاة اللي حبوه، انما اللي لسه جايين في الاول كده يقول الشيطان له فيها ايه مداخل. قلنا ان مداخل الشيطان صادق مع نفسه. ازاي؟ لما جه جدل مع الحق سبحانه وتعالى بعد قضية السجود قال له ايه؟ ربنا طرده من الجنة وقال له انت ملعون الى يوم القيامة، قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين. شوف القسم، شوف علمية القسم، يعني قسم عالم. قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين، يعني انا سأدخل عليهم بوصف عزتك عنهم، لأن عزتك عنهم هي اللي جعلتهم اللي يطيع يطيع واللي ما يطيعش ما يطيعش. لو أردتهم مهديين ما استطعت أن آخذهم منك، إنما عزتك عن خلقك هو اللي دحنت منه، وإلا لو أنت حبيتهم ما كنتش هقدر أخذ. إذن عزتك عن خلقك هي اللي هتخلينا ننتج منه. لو أنت أردتهم مهديين ما كنت أستطيع أبدا أن أدخل على هذه المسألة. إذن قسم عالم، عالم صفات الله، عالم متعلق الصفات، بعزتك لأغوينهم أجمعين. ما قالش بقدرتك، ما قالش برحمتك، انما جاب الصفه اللي هي اللي يؤمن يؤمن، يعني ربنا ما يظلموش ان امنا كلنا ولا كفرنا، مش كده؟ يا عبادي لو ان اولكم واخركم الى اخر ما قال اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطانه قدر جناح بعوضه. ولو ان اولكم واخركم الى اخر ما قال اجتمعوا على افجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من سلطانه قدر جناح بعوضه. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر ما قال اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر. وذلك أني جواد واجد ماجد، عصائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. إذن فعزة الله عن خلقه هي التي ينفذ منها الشيطان. بدليل إيه؟ قال له إلا عبادك منهم المخلصين. إن أنت عايز مرداش هاي بنحيتك. إذن المسألة مش مصادمة قانون إبليس لقانون الله، المسألة مصادمة إبليس لعزائم البشر. أما الله ما حدش يقدر يتحداه في حاجة، حدش يقدر يدخل وقت محد أبدا. لأن لو ربنا أراد شيء يبقى غصب عنه يحصل برضايا يحصل. إذن فالتحدي من إبليس إنما هو لعزائم البشر، ما بتحداش القدرة. بدل إنه قال له عزتك هي اللي هتخلينا نمشي وأهون، وأما المخلصين اللي أنت عايزهم ما قدرش أهون ناحيتهم. إذن المسألة مش تحدي إبليس للقدر، تحدي إبليس لقدرة الله، تحدي إبليس لعظمته، تحدي إبليس لنا احنا. وبعدين قال له ايه كمان حتة تانية؟ بعزتك لأغوينهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف كمان التخطيط والفن في المعصية، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني اجي على الصراط المستقيم العادل اللي موصل لك كده واقعد عليه للإغواء، ما جيش على الطريق المعوج، لأن اللي في الطريق المعوج ده مش عايزني. كافر كافر، عاصم عاصم، مريحني. يبقى العملية بتاعتي مع مين؟ مع الطائعين. اقعد عند باب المسجد، ما اقعدش على باب الخمارة، لان اللي رايح بالخمارة دي مش عايزني خالص، مطمن انا عليه. اللي كفر وانتهى انتهيت المسألة منه، يبقى عملي كله مع مين؟ مع الطائع. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلما الابليس بقى يشوف انسان شادي في الطاعة ومقبل على احظى شيء في الطاعة وهو الصلاة والقرب من الله والمناجاة، يحاول انه يستجه. لو كانت عملية سهلة ما كانش يتعرض لها إبليس، يقوم يجي إبليس ساعة الصلاة ويروح حلل لي مشاكلي كلها، المعادلة اللي كنت بحلها مش عارف أعملها يجيبها، التايح هيجيبها لي الله. إذن هو لولا أنه علم أن ذلك موقف هو لب الصراط المستقيم ما جاء للإنسان ليفسد عليه تلك الوقت، الجلوة دي عايز يفسدها عليه. إذن فحين يأتي الشيطان ويوسوس ما يجعلش الناس، لأن دي ظاهرة صحية في الإيمان، ظاهرة صحية في الإيمان. بس المهم بقى أنني ما استرسلش عند الخواطر، بمجرد ما يجينا الخواطر أستعيذ بالله من الشيطان، وبعدين أفهمه كده أنني أفأسف، أنت جاي تحلين المشكلة دي أنني أفأسف أشطان، أنا مش عايز المشكلة دي. ما يقفش عند الخاطر، أما مرور الخاطر فيصح يمر، إنما ما أقفش عنده. ولذلك قلت لكم مرة حكيت سيدنا أبو حنيفة جاء له إنسان فقال له يا إمام أنا كان عندي مال وهذا المال أنا دفنته في أرض لما تهت عنه ضليت المكان. فضحك الإمام أبو حنيفة وقال يا بني ليس في ذلك علم. طب وانا حجيب جدي علم المين دي علشان اعرف المال انت كنت دفن فيه؟ المسألة مش علم دي، ولكني سأحتال لك سأحتال لك. اذهب الليلة فبعد ان تصلي العشاء توضأ وضوء جديد وضوء قربة كده وانزل انك انت تكف هذه الليلة بين يدي ربك مصليا لعل الله سبحانه وتعالى يهديك الى مكان الخير. فقال له الكلام ده وصاحبنا كان ماشي. في الفجر كده جه الراجل لابو حنيفة قال له يا امام لقد وجدت المال. قال له كيف؟ قال والله لقد وقفت بين يدي ربي كما قلت وانا اصلي واذا بي اتذكر انني وضعت المال في كذا وكنت معلمه كذا والحته الفلانيه كذا. فضحك ابو حنيفه وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك وسياتي ويوسوس لك ويحدثك بمكان الكلب، فهلا اتممتها شكرا لله؟ قال افعله ان شاء الله. اذا فإبليس ده مواقف. وحتة ثانية يبقى ثلاث حاجات: أقسم بعزة الله وذلك قسم عالم به، قال لأقعدن لكم لهم صراطك المستقيم، ودي تخطيط إبليس صحيح تخطيط إبليس. وبعدين قال إيه في منهجه في التخطيط؟ قال ثم لآتينهم من بين أيديه يعني من أمام ومن خلفه طيب وعن أيمانه طيب وعن شمائله. نجد أنه أفضل جهتين، الجهات ستة عندنا، جاب امامه وخلفه ويمين وشمال، ما هيبش ناحيه مقام العلو ومقام السفل، كان دول جهتين لا ياتي منهم الشيطان. اللي يستشعر دائما عز العبوديه الاعلى وذل عز المعبوديه الاعلى وذل العبوديه الادنى، ويبقى بين الاثنين دول موصول بين ذل عبوديه وعز ربوبيه، لا يمكن يجيب الشيطان. ولذلك راح بعد عن الطريق انظر قال دول ما ينفعش اجي منهم. إذا فقول الحق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة دعوة من الله لعبده ليكون في حضرته. فهات رب، هات رئيس، هات أبا يحرص على أن يكون ولده أو مرؤوسه معه كل يوم الخمس مرات. ده الواحد منا يمشي طريقه عشان يلقى رئيس الدولة في عمره مرة واحدة ولا يغضرش عليه. وانت ان تكرم وسمح يبقى فيه أشياء ايه مقدمات هتتكلم في ايه كده، وقلنا يحدد الزمان ويحدد المكان ويحدد موضوع الكلام ده ان رضي. لكن الحق ساعة ما بيدعوك هو اللي داعي، وبعد ذلك لك ان تحدد انت الزمان وتحدد المكان وتحدد موضوع المناجاه بدون ان يتدخل معك في شيء، لك حرية مطلقة. فبيحدد الزمان انت، بتحدد المكان انت، بتحدد موضوع المناجاه انت. يبقى رب عايز يعملك سيد ولا لا؟ يبقى المفتاح اتنقل لك مفتاح. ولذلك بعض الناس المشرقين المنورين قال ايه حسب نفسي عزا. شوف كلمة حسب نفسي عزا دي بأني عبده، مع ان في تناقض بين عز عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه اللي في الوقت اللي انا عايزه قابل ربنا، عايزه قابل ربنا في اي حد. الله اكبر، بقيت في الحضرة اتكلم معاه زي ما انت عايز او لا. اذا فالذي يسهو عن مهمة الصلاة في أنها حضور العبد بين يدي ربه عشان يبقى في خلوة معه، يبقى في جلوة كمان مع مقام صفاته، يقول له اللي هو عايزه. قلت أنا مرة هاتوا لي صنعة من الصناعات تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات، أي صنعة وصانعها كده يعمل لها صيانة كل يوم المهندس يشوفها خمس مرات، الصنعة دي قالها إيه؟ بالله تخرب، تخربش أبدا. أنت لما يحصل عندك آلة من آلات البشر صناعات البشر توديها لصانعها، انت ربنا بيقول لك تعالى لي كل يوم خمس مرات وهو صنعك، هو يعمل فيك ايه عشان يعدلك بقى يعدل تكون يعدل من الربش نفسه؟ ليه؟ لان الصانع من البشر في الآلات من صناعات البشر مادي مع مادي، فهو يجيب مسمار يجيب مش عارف ايه يحط مادي في مادي، انما الحق غيب، علاجه لصنعته غيب ايضا. فلا هو عمل ايه في تكوينك؟ هو اداك الرضا ازاي؟ هو اشرف عليك بالفوضات ازاي؟ إذا فقول الحق فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تنبه الإنسان إلى أن لحظات الصلاة هي لحظات القرب، لحظات تجلي الحق على الخلق، يوم الإنسان يستغله وينتفع بها ولا يجيبش حاجة ثانية وياها، لأن ذلك يعتبر له. ولذلك نفسي قد أفلح المؤمنون، وبعدين قال الذين هم على صلاتهم إيه؟ والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى كل فكر في غير الله وقت الصلاة لغو. في امور دنياك، امور دنياك الزمن متسع له، اللحظه دي انتهيتها وخليك معايا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. فكان لهم شكل الصلاه، انما موضوع الصلاه مش موجود عندهم، فكانها مراءه عشان يدخل في الجماعه المسلمه وعلشان يتمتع بالحقوق الاسلاميه في المجتمع المسلم، انما في حقيقه الامر هو مرائم، لان ما دام ما بيأديش موضوع الصلاه يبقى بيأدي شكلها، يبقى ده بيراءي المجتمع. الذين هم يراؤون اي الذين يفعلون فعل المرائي الذي يحب ان يراه الناس في وضع من الاوضاع، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. برضو راح رددها، قال هنا الذي ايه يدعو اليتيم، وبعدين هنا قال ويمنعون الماعون. فكأن التجربة الحقيقية للمنهج الديني هو في المسألة المادية. المسألة المادية دي إن هانت في نظرك أمام مطلوب الله منك، فاعلم صحيح أنك أنت على منهج صح. إن كانت المسألة الدينية دي تعرف ما تتعرض لها تتعب نفسك، اعرف أنك أنت ما انتش في المنهج الايه، ما انتش في المنهج المقياس الحقيقي اللي بتحكي بيه أخلاق الناس، تحكي بها دينهم كلها حين تتعرض لهذه المسألة. فيقول الناس الذي يدعو اليتيم ويقول ويمنعون الايه الماعون، ديتها بتديني ضروريات حياة. هنا انت في الحيد من اليتيم بيخرج شيء من ماله عشان يعطيه له عشان يعيش به، ده كلام صح. اذا فانت تتبرع او تتطوع باصل الشيء ليملكه اليتيم، انما في الحتة الاخرانية يمنعون الماعون انت بتتطوع باثر نفع الشيء، وشيء هيرجع لك معون البيت، الدين القسط بتاعكم، الدين الحلة، الدين مش عارف الايه، مواعين الاشياء اللي بتستعار دي، لان مش مفروض في كل بيت انه يبقى عنده ادوات قد لا يحتاج اليها في العام مرة. فيبقى واحد موسم في الحارة او موسم في القرية يبقى عنده هذه الايه الاشياء، يوم الفقير اللي ما عندوش يقدر يقول يستعير، هاتوا والله الشيء الفلاني من عندي فلان، هاتوا الشيء العلان الماعون ده، هاتوا لنا لوح عجين نخبز عليه، هاتوا لنا ادري واسع عشان يسع العقيقة بتاع الواد اللي هنطبخه، مش مفروض ان كل واحد عنده ادري يسع خروف عشان يعمل عقيقة كل ما. إذا يمنعون الماعون حتى الشيء اللي هيعدي أثر نفعه إلى الغير وحقيقة ملكيتهم له برضو لهم، وهو الماعون حيروح هذا ويرجع لصاحبه. ويمنعون الماعون. إذا نظرت إلى هذه السورة وجدتها تتضمن أصول اقتصادية اللي بها نظام الكون الدقيق، وتتضمن أصل وجداني اللي هو استشفافك من حضرتك في الصلاة، قربك من الله. ومدام الاثنين دول ينعدلهم يبقى المجتمع كله ينعدل، والمنهج يبقى يمشي سليم، والرعية الإسلامية تبقى رعية متكاملة، رعية متكافلة، رعية مستشعرة عبوديتها جميعا لإله الايه لإله واحد. إذا جئت ونظرت للمقابلة بقى والعلاقة بين الاثنين، هو قال هناك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا فيجب أن نفهم أن طعامنا من جوع هو لله، إيماننا من خوف، أمننا من خوف هو لله. فما دام كنت خدت ما في يد الله فلا تضني على من دونك بذلك. ولذلك جاء أطعمهم من جوع، فلما يجي لك يتيم يا أخي لازم تدين، لازم تدين. بعد ذلك هنا حيدينا صفات شح وبخل في الذي يدعو اليتيم، وشح وبخل على أقصى صورة، حتى مش على صورة مهذبة، مش على صورة مقبولة، لا هذا شح. وبعد ذلك مسألة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم ايه والمراءة ويمنعون الماعون. عناصر لما يجي في الصورة اللي بعدها يروح منشير لك المتقابلات، البخل حيقابله اعطاء فيستهل الصورة بإنا اعطيناك الكوثر، اعطيناك الكثير الكثير، كويس كده. وبعد ذلك يأتي لصفة المراءة يقول فصلي لربك، ما تصليش للناس لانك انت بتصلي للناس بترائيه، وصلي لان فويل للمصلين الذين هم عن. وحين يؤمر الرسول بالصلاه يبقى الصلاه هي الصلاه اللي على اصلها، طيب وصلي ابي فويل للمصلين مقابل فويل للمصلين، ولربك مقابله لليه رؤون كده رايت الذي خلاك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الايه ويمنعون الايه الماعون. يقول يجي الحق يرد على ذلك، فصلي لربك وانحر. والنحر بذل، وبذل باصل الشيء مش بالنفع الشيء واصل لك، بذل باقصى انواع البذل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوجهنا دائما الى منهجه الحق،